سائل يسأل عن المساهمة في فلوس في أرض ومضى عليها سنوات، هل عليها زكاة أم لا؟ إذا ذهب إلى التجارة لبيع فيها زكاة، ليس هذا الأمر، في قيمة فيها كل سنة، طور كل سنة بما تكبر، وزكي قيمتها، إذا كانت الأرض للبيع والشراء.